بين سلوك المؤمن وبين معرفته بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومعرفته وإيمانه بالله عز وجل هو الذي ينفي عن قلبه الأمراض الخطيرة من العجب أو المن بالعمل والكبر، المن على الله أو على الناس. المؤمنون ينصرون دين الله وهم يعلمون أنهم هم الذين يحتاجون إلى أن ينصروا هذا الدين، ويحتاجون إلى أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أمراض الحزن، مرض الحزن الذي يقعد الإنسان ويثبطه عن العمل ويجعله في اليأس والقنوط الذي يؤدي به بعد حين إلى زوال الإيمان من قلبه إن لم يؤدي في الحال. والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد من يشاء بجنود من عنده سبحانه، وهذا فيه الإيمان بالملائكة، فليست القوة المادية فقط هي التي يحسب حسابها، بل الله سبحانه وتعالى ينزل على الكفار، ينزل جنودا لا يراها الناس يؤيد بها المؤمنين ويزلزل بها الكفار ويلقي الرعب في قلوبهم وينزل بهم سخطه وعقابه. والمؤمن حين يستشعر معية الله عز وجل، يستشعر أن الكون كله من حوله معه، هؤلاء القلة وإن ظهرت في ظاهر الأمر كثرة من الكفار، هؤلاء القلة من الكفار بالنسبة إلى الكون كله وإلى جنود الله سبحانه وتعالى. قد يكون المؤمن وحيدا أو ثاني اثنين أو أكثر أو أقل مع طائفته المؤمنة المستضعفة، أو المحاربة من كل أعداء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو يستشعر أن الله معه، ويستشعر لذلك أن الكون الذي يعبد الله سبحانه وتعالى والذي يطيع الله عز وجل معه، هناك رابطة قوية بينه وبين هذه الأحجار وهذه الأشجار وهذه الكائنات. ويستشعر أيضا معية من لا يراه من جنود الله، وهذا من أعظم ما يقوي قلبه على الثبات وعلى القتال وعلى البذل والتضحية، بخلاف من يرى نفسه ضعيفا قليلا فإنه يوشك أن ينهار في مواطن الشدة، وإن لم يثبت الله سبحانه وتعالى قلوب عباده لم تتثبت. وإن مما يثبت الله به القلوب استحضار معية الله سبحانه وتعالى، واستحضار أن هناك عالما غير مشهود يحيط بنا ويختلط بنا، وهناك ما يؤيد المؤمن من هذا العالم، هناك من يكون معه ويعينه ويؤيده لأن الله أرسله للتأييد. وهذا من ضمن الإيمان بالملائكة، ملائكة الله عز وجل، وهي الجنود التي لم يرها أحد، لم يرها الناس، لم يرها المؤمنون ولم يرها الكفار، لكن كانت تدفع الكافرين تتحك. يعني هناك تأثير عجيب لهذه الجنود، جعلت عيونهم لا تتجه إلى أسفل، لم ينظر أحدهم إلى قلبه، لأن الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى جعلتهم لا يفكرون في ذلك ويتجهون اتجاهات أخرى، وقذف الله عز وجل في قلوبهم بما يخلق سبحانه وتعالى في قلوب عباده بقدرته وأمره عز وجل، جعل قذف الله عز وجل في قلوبهم أن ينصرفوا، ولم يفكر واحد منهم ولم يلحظ بعينه أن ينظر إلى أسفل. هذا إذا أراد الله عز وجل أمرا فلا مرد له. ولذلك ختم الآية بقوله عز وجل: والله عزيز حكيم. فالله لا يغالب، لا يمانع، إذا أراد أمرا فهو الغالب عليه عز وجل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عز وجل قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهذا كله من معاني عزته وقهره عز وجل. العزيز من عز بمعنى غلب وقهر، وكانوا يقولون في الجاهلية: من عز بز، أي من غلب في المعركة أخذ المتاع، أخذ البذل، أخذ المتاع. فالله عز وجل هو العزيز الغالب على أمره. قد يمكر الناس مكرا بالإسلام وأهله، وتكون الموازين المادية الظاهرة في صالح الكفار، ولكن تأتي الأوامر من الله سبحانه وتعالى، يكون الأمر من الله عز وجل، فيغرب أمر الله أمر الناس، وينصر الله سبحانه وتعالى دينه وعباده المؤمنين، وينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نصر نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، موطن ولوده في الغار، أعظم نصر وأوضحه وأبينه لكل من يتأمل، دلالة على عزته سبحانه وتعالى. ولو تأملت ما صنع الله عز وجل في قصة يوسف التي ذكر من ضمنها والله غالب على أمره، كيف أن إخوته أرادوا إهانته، أرادوا بيعه رقيقا، وأرادوا حرمانه من أبيه، وأرادوا إبعاده عن أهله، فآواه الله عز وجل أحسن إيواء، وخلصه من شرهم، وقيض له من يعامله معاملة الوالد، كما قال العزيز لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. العجيب والله، تقليب القلوب غالب على أمره. انظر إلى أنه يوسف هو الذي يحتاج إلى نفع الرجل، والرجل يقول عسى أن ينفعنا، وسبحان الله نفعه الله أعظم نفع، وقال أو نتخذه ولدا، فعامله معاملة الوالد، عامله معاملة الوالد الشفيق الرحيم. هذا كان أنفع ليوسف عليه السلام، وكان يعني كان أنقى لقلبه من أن يظل وسط 10 رجال كلهم يعاديه وكلهم يمكر به، وإن كان أبوه يحوطه مرة فلن يستطيع أن يظل في يعني حيطته له وفي حذره عليه مرات. وأما أن تكون الحياة في وسط عداوة 10 رجال يمكرون به بالليل والنهار، فأراحه الله من ذلك، وهيأ له مسكنا ومأوى ورفاهية، عاش في راحة، وكان كل ذلك تمهيدا لكي ينفذ أمر الله، لكي ينفذ أمر الله عز وجل لأن يعلو يوسف فوق إخوته، والله غالب على أمره. وهكذا فالكفار مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأوشكوا أن يوقعوا به، والله غالب على أمره، عزيز سبحانه وتعالى. وهكذا في كل مكان وزمان يقع فيه صراع بين الحق والباطل، وبين الإسلام والكفر والنفاق، فإن الكفار يهمون أن يأخذوا هذا الدين، ومن يقوم به فيأخذهم الله عز وجل، ويدفع سبحانه وتعالى من مقتضى عزته عز وجل، وهو عز وجل الحكيم فيما قدر من أنواع الابتلاء على عباده المؤمنين، ومن إعطاء الكفار زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليصدوا عن سبيله، وهو سبحانه وتعالى قادر أن يفطرهم وأن يذلهم من أول لحظة، وقادر عز وجل على أعظم من ذلك، على أن يجعل قلوبهم تميل إلى الحق وتقبله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه سبحانه وتعالى حكيم، فلا تظنن أن ما يقدره من أسباب المحن على أهل الإيمان والشدة والضيق أن ذلك بغير حكمة، بل لكي يتميز الناس، يتميز الخبيث من الطيب، ولكي يعبد سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، ولكي تظهر أنواع من العبودية لها مذاق وطعم عجيب لا يمكن أن يوجد في ذوي الرفاهية الدائم، ولا في ذوي الرخاء الدائم، ولا بعيدا عن المحن والشدائد، لا يمكن، بل لا يقوى الإيمان في الحقيقة إلا بهذه الأسباب العجيبة. فالله عز وجل حكيم، وهو لا يسلط أعداءه على أوليائه تسليطا يذهب الحق بالكلية أو يضمحل معه الحق، هو حكيم سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، وهو حكيم عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، ما قدر المقادير وما شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، فاللهم لك الحمد. فعندما يسمع المؤمن هذه التوجيهات القرآنية يسمع هذه الآيات يحمد الله على نصرته عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعل به وبصاحبه إذ هو في الغار، ويحمده عز وجل على نصرة هذا الدين الذي لولا هذه اللحظات التي تفضل الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا لما وصل إلينا الدين. تخيل وتصور ما لم يكن كيف يمكن أن يقع لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه، كيف يكون وجه الأرض لو أن الناس أمسكوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو أن الذين أحاطوا بالغار تمكنوا من قتله ومن صاحبه ومن قتل صاحبه، كيف يكون الحال؟ وسبحان الله، اللهم لك الحمد، فهو عز وجل الحكيم الذي لا يقدر ما فيه ضياع الخلق جميعا، لا يقدر اضمحلال الحق بالكلية. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فلا بد أن توجد في العالم من يعبد الله، يوجد في العالم طائفة تعبد الله، وخصت هذه الأمة بأن الطائفة التي فيها ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة ليست يغلبها أحد في الحجة، وكذلك توجد طائفة قائمة بأمر الله وبعضهم يقاتل عن هذا الدين لا يغلبهم أحد في القوة ولو اجتمع عليهم من بأقصارها. تجد هذا والله عجبا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 1400 عام، وتجده ظاهرا جليا، الكل يجتمع على أهل الإسلام وخصوصا من يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله، ومع ذلك لا يغلبون ولا يزول أمرهم بفضل الله عز وجل. أهل السنة رغم عداوة العالم يظلون ظاهرين بالحجة، وكذلك أهل الجهاد والقوة في سبيل الله عز وجل لا يغلبهم أعداؤهم ولو اجتمعوا عليهم جميعا. فختم الآيات لأن الله عز وجل عزيز حكيم مما يزيد الإيمان في قلب المؤمن، ومما يجعله يتيقظ لما حوله لما يراه من تقدير أمور قد يكون بعضها مكروها لله عز وجل ومكروها له ولإخوانه المؤمنين، ولكن فيها من الحكم. ويظهر الله عز وجل آثار عزته وحكمته لكل ذي لب يتأمل الواقع الذي يشهده. ثم أمر الله عز وجل بالنفرة في جميع الأحوال، فقال عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله: قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. قال معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول: إني لا آثم، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا. الآية: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال: انفروا خفافا وثقالا، كأنه يجعل هذا الأمر في غزوة تبوك، وسيأتي ما يدل على أنها أعم من ذلك، على أن الآية أعم من غزوة تبوك، وأن المؤمنين مأمورون بالنفرة خفافا وثقالا على أي الأحوال عندما يؤمرون بذلك، كما سنوضحه وكما ذكرناه من قبل أن هذه الأوامر البعض يقول أنها منسوخة بآخر سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهي التي تبين أن الجهاد فرض كفاية، ومنهم من يقول هي مخصوصة بما إذا عم النفير، إذا استنفر الإمام الناس، أو إذا تعين الجهاد عموما على أي حال، سواء كان بتعيين الإمام أو بنزول العدو إلى بلد أو بحضور الصف كما ذكرنا في المرة السابقة. قال: وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة: خفافا وثقالا كهولا وشبابا، ها ما أسمع الله عذر أحدا ثم خرج إلى الشام عن أبي طلحة فقاتل حتى قتل. عندما سمع هذه الآية قال ما أسمع الله عذر أحدا قد ثم خرج إلى الشام. إذن الصحابة أبو طلحة رضي الله عنه وهو زوج أم سليم يحمل الآية على عمومها ويجاهد بنفسه بعد أن ثقل جدا وكبر في السن وقتل في قتال الشام. يقول وفي رواية إن قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وسبانا جهزوني يا بني. فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه فيها. وذلك أن الشهيد من كرامة بعض الشهداء على الله عز وجل أن يحفظ أبدانهم أياما وربما سنين وربما قرونا. الله عز وجل على كل شيء قدير. هذا من كرامة بعض الشهداء، ليس يلزم أن من تغير لم يكن شهيدا، وإنما هذا كرامة لبعض الشهداء. ومع أنه مات قبل يعني الغزو إلا أنه شهيد، لأن من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر ابن عطية ومقاتل ابن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال كهولا وشبانا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل ابن حيان وغير واحد. فقال مجاهد شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. خفافا لما شبانا، ثقالا شيوخا، خفافا أغنياء، ثقالا مساكين، لأن المسكين ليس عنده ما يتأهب له يعني من عدة وطعام ومركب، وربما يخشى على نفسه فهو يتثاقل من أجل قلة النفقة، ومع ذلك إذا استنفر وجب عليه النفير. وكذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل، خفافا إلى غير مشاغيل، ثقالا مشاغيل يعني مشغول بأمر يريد أن يقضيه، ومع ذلك فهو إذا استنفر نفر. وقال العوفي بن عباس في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول انفروا نشاطا وغير نشاط، إن الإنسان أحواله تتقلب، أحواله تتغير، أحيانا يكون نشيطا وعنده همة، وأحيانا يجد عنده تثاقلا وتباطؤا، ومع ذلك فهو مأمور في المنشط والمكره، في العسر واليسر، أن يستجيب لأمر الله. يقول وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نزيه عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة. ذا الضيعة يعني من عنده، من إذا تركهم يخشى عليهم الضياع. قال والشغل والمتيسر به أمره. قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا، أي على ما كان منهم. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير، يعني تفسيرات عامة السلف على أن الآية عامة كما ذكرنا. واحتج بها من يقول بأن الجهاد فرض عين مطلقا، وهو قول مهجور عند عامة أهل العلم للأدلة الأخرى، والمسألة الواحدة لا يؤخذ حكمها من دليل واحد بل بجمع الأدلة القرآنية، وهو ممكن كما ذكرنا. فليست الآية خاصة في تبوك كما ذكر ابن كثير أولا، وإنما كان تبوك أحد أفراد العام، وهو ما إذا استنفروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا، أو أحد أفراد العام وهو إذا تعين الجهاد، هذا أوسع الصور. يعني أوسع العمومات أن نقول إذا كان الجهاد فرض عين فيجب النصر خفافا وفي قولا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاه. فهذا تفصيل في المسألة، لكن أيضا ليس بظاهر، والله أعلم وأعلم. كلام الإمام الأوزاعي يقول إذا كان إلى السواحل فيمكن أن يذهبون مشاه، ويلزمهم أن يذهبوا ولو مشاه، قال خفافا وثقالا وركبانا ومشاه. وأما إذا كان إلى الدروب، إلى البلاد، إلى عمق بلاد الروم، فإن ذلك لابد أن يكون فيه ركبان ولابد فيه من دواب. ولا شك أن الدابة وما يوصل الإنسان إلى البلاد البعيدة من شروط وجوب الجهاد، كما قال النبي عليه السلام، قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان لابد من الحملان طالما كان السفر بعيدا، لأن هذا مما لا يتم القتال إلا به، وأولى منه كذلك عدة السلاح، فالذي ليس يستطيع إعداد عدة السلاح أولى بعدم القدرة على القتال. إذا كان الذي عنده السلاح ولكن إذا مشى، إذا وصل إلى أرض المعركة وصل عاجزا عن القتال، فلم يكلف إلا إذا كان عنده المركب، فكيف بما هو أهم منه، والله أعلم وأعلم. يقول وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخرساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قد رجحنا أن النسخ هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، هذه إنما هو على ما يستعمله السلف من أن النسخ يشمل التخصيص، بمعنى أن آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة التي تدل دلالة صريحة على أن الجهاد فرض كفاية في الأصل، وقد يتعين في بعض الأحوال، هذه الآية تدل دلالة ظاهرة على ذلك، هي التي بينت أن قولهم فيه خفافا وثقالا خاص بمن استنفرهم الإمام، بمن وجب عليهم الجهاد فرض عين كما ذكرنا الأحوال في ذلك. قال السدي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما ثمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية أذهب إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وروى ابن جرير كما هو طبعا الحديث كده مرسل لأن السدي لم يدرك، إنما هو من التابعين. الغرض المقصود أن هذا النسخ أيضا ليس على معناه الاصطلاحي في نسخ هذه الآية. قال ابن جرير عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين عاما واحدا. قال وكان أبو أيوب قال الله يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، يعني على أي الأحوال، يا إما أنا خفيف يا إما ثقيل، يعني غني أو فقير، يعني مريض أو سليم، على أي الأحوال، في عسر أو في يسر. وروى ابن جرير عن أبي راشد الحضراني قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة لحمص وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو. التوابيت الصيارفة زي صناديق كده بيقعد عليها اللي بيغيروا العملة بتبقى هي كبيره جدا عشان بيحطوا عليها الحاجات الرمال بتاعتهم، فهو قاعد عليها ومش مكفيه، صندوق كبير جدا وهو ايه طالع براه من كبر حجم المقداد رضي الله عنه من عظمه، قد فضل عنها من عظمه تريد الغزو. فقلت له لقد اعبر الله اليك، هو حجم هائل جدا كيف يحتاج الى ان يحمل. فقال اتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. اتت علينا يعني اوجبت علينا الخروج. وروى ابن جرير عن وقال ابن جرير حدثني حبان ابن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو فكان واليا على حمص قبل الافتوس الى الجرادمة، فلقيت شيخا كبيرا هرما قد سقط حاجباه على عينيه من اهل دمشق على راحلته في من اغار، فاقبلت اليه فقلت يا عم لقد اعبر الله اليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن اخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، انه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وانما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد الا الله عز وجل. وللعلم ان هذه النوعية من الناس اذا خرجت كانت من اعظم الامور تقوية لقلوب المؤمنين، ولذلك كان يخرج عبد الله بن ام مكتوم وهو اعمى يحس الناس على القتال، يقويهم بقوله ودعوته. فاذا رأى الناس رجلا بهذه الصفة يجاهد في سبيل الله كلهم يعني ربما يزري على نفسه ويقول انا في صحة وعافية، وهذا يخرج فيكون في هذا من اعظم التقوية لقلوب المؤمنين، نسأل الله العافية. يقول ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهد في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، لهذا خير لكم في الدنيا والاخره لانكم تغرمون في النفقه قليلا فيغنمكم الله اموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامه في الاخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكفن الله للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنه او يرده الى منزله نائلا من اجر او غنيمه. ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومن هذا القبيل ما رواه الامام احمد بسنده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم، قال اجدني كارها، قال اسلم وان كنت كارها. هذا ليس اكراها على الاسلام ولكن ان يعني يلزم الانسان نفسه امر الله ولو وجد من نفسه كراهية ذلك، فسوف يجد فيه الخير وسوف يعلم ان ما امره الله عز وجل به خير له مما تهواه نفسه. هذا الامر وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله يدل على وجوب الجهاد بالمال، وانه نوعين، احد نوعي الجهاد، وهذا امر عليه جمهور السلف، وهو ان الجهاد واجب بالمال كما هو واجب بالنفس، وان النفقة في سبيل الله من انواع الجهاد في سبيل الله، وهي تدل على نوعي الجهاد كما ذكرنا، جهاد فرض العين وفرض الكفاية وجهاد الدفع وجهاد الطلب، والله اعلى واعلم. نقرأ بعض كلام اهل العلم في بيان الجمع يعني بين الأدلة في قضية فرض العين وفرض الكفاية، لأن هذا الباب يقع فيه كثير من الاختلاط، والله أعلم أعلم، وهو مرتبط بجهاد الدفع وجهاد الطلب. قال الإمام النووي رحمه الله كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين، قيل ديتر قول مرجوح، وإنما المرجح والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه حتى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الجهاد فرض كفاية، وذلك للآيات التي ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في كل غزوة أو سرية، ولم يكن كل الصحابة يخرجون، هذا مقطوع به، لم يكن في كل مرة يخرج الجميع، فتبين بذلك أنه كان فرض في شيء. يقول: وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. قال: ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرض بين وأقطع مقصود يد وأشل مشلول اليد أو الرجل وعبد وعادم أهبة قتال، عادم أهبة قتال يعني ليس عنده أدوات القتال، وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار. يعني هذا عذر يمنع وجوب الحج إذا كان الطريق غير آمن إلى الحج، وأما خوف الطريق من الكفار فليس عذرا في سقوط الجهاد، لأن الحجاج لا يحتاجون إلى يعني لا يحملون السلاح، وأما المجاهدون فهم يحملون، فخوف الكفار لا يسقط عنهم الجهاد لأنهم يتمكنون من دفعهم في الأغلب. يقول: وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح، خوف طريق من لصوص المسلمين يمنع وجوب الحج ولا يمنع وجوب الجهاد. يقول: والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه. ده الكلام ده كله في فرض الكفاية كما ذكره هنا، لو في الحال الأول أن يكون الكفار ببلادهم ففرض كفاية أن يغزو كل ما أمكن طائفة من المسلمين ليقيموا دين الله عز وجل في الأرض. ومن أكثر أو كثير من العلماء يقولون كل عام مرة واحدة، وكان هدي السلف قديما أن الأمراء يغزون الناس صيفا مرة وشتاء مرة على الجبهات المختلفة، الغزوة الصيفية والغزوة الشتوية، كان على يعني المسلمين في الصيف فلان في الروم، وهناك في الصين فلان، وفي أفريقيا فلان، وهكذا، وفي الشتاء كانوا يكون لهم غزوة صيفية وغزوة شتوية. يقول: الدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره، يعني ما ينفعش اللي عليه دين يسافر اي سفر طالما الدين حال، يروح يستأذن الغريم ان اذن له والا لم يخرج، لان وجوده هو الذي يضمن به حقه، وعليه ان يقضي هذا الدين ويجتهد في قضائه. انظر الى خطر الدين مما يستهين به كثير من الناس. الدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره الا باذن غريمه والمؤجل لا. وقيل: يمنع سفرا مخوفا، في الدين المؤجل يمنع السفر الذي يخاف فيه الهلاك، بحيث انه اذا كان هناك سفر يخشى منه الهلاك لم يجوز ان يسافر من عليه دين مؤجل الا باذن الغريم، لانه يخشى ان يضيع ماله بموته. يقول وقيل، لكن هذا ليس بمرجح، المرجح في المذهب عند الشافعية انه اذا كان الدين مؤجلا لم يمنع السفر، سواء كان سفرا مخوفا كالجهاد او غيره. قال: ويحرم جهاد الا باذن ابويه ان كان مسلمين، ويحرم جهاد الا باذن ابويه ان كان مسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله ان يخرج في الجهاد فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه رجل أخبر أنه ترك والديه في اليمن يبكيان وخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال لمن سأله عن ذلك وقد ترك أمه، قال: إلزم رجلها فإن ثم الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث في ذلك كثيرة، في أن بر الوالدين مقدم على الجهاد إذا كان فرض كفاية، لأنه في حقه ليس متعينا فليس فرض عين بل مستحب، وبر الوالدين فرض، وخشيتهما على يعني فقد الولد مع وجود من يقوم بأمر الدين أمر معتبر شرعا، من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج الرجل بدون إذن والديه. قال: لا سفر تعلم فرض عين، لا يعني لا يحرم السفر لتعلم فرض العين بدون إذن الوالدين، نعم. ويقول وكذا كفاية في الأصح، حتى فرض الكفاية فرق بين سفر طلب العلم وبين السفر في الجهاد، لأن السفر في طلب العلم غالبا ما لا تتلف فيه النفس أو لا يخشى فيه تلف النفس مثل الخشية في أمر القتال والجهاد، والله أعلم وأعلم. ولذا كان فرض الكفاية في طلب العلم، لأنه بدونه لن يوجد في أقطار المسلمين من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يقيم فيهم الإسلام، ومن ضمن هذا الإسلام الجهاد وأحكام الجهاد، فلا بد أن يتعلمها بعض المسلمين في أقطارهم المختلفة. ففي الأصح يعني من القولين في المذهب، مقابل الأصح أن فرض الكفاية لا بد فيه من استئذان الوالدين، ولكن فرض عين يسافر إن لم يجد بدا من السفر يلزمه أن يسافر دون إذن والديه ولو لم يأذن الوالدان، فضلا عن أن يحضر في البلد. لذلك نقول أن من منعه والداه من حضور مجالس العلم التي يتعلم فيها الإيمان والإسلام والإحسان الواجب عليه لم يطعهما في ذلك. قال فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف. إن أذن أبواه في الخروج وأذن الغريم في الخروج ثم رجعوا في كلامهم وقالوا لا نأذن لك ارجع إلينا قبل أن يحضر الصف وجب عليه الرجوع، إذا حضر الصف أو شرع في القتال حرم الانصراف. قال فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر. في الأظهر يعني في قولين عندهم في المذهب، بعضهم يقول لا يفضل فرض إيه؟ فرض كفاية وينصرف. الراجح أنه لا ينصرف لأن ذلك يؤدي إلى فت عضد المسلمين، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال عز وجل ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وهذه الآية تدل على أنه إذا حضر الصف لم يجوز الانصراف، يصبح فرض عين. هذا الحال الأول للكفار، يقول بعد النبي عليه الصلاة والسلام للكفار حالان، أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، وجب هذا التأهب. يقول في الحال الثاني أن يدخلوا، قال يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، يعني وجب لهم أن يكونوا جيشا وأن يتخذوا قائدا وأن يعدوا خططا، وجب عليهم هذا الذي أمكنهم، ولم يسع أحدا أن يترك ويقول أنا لا دخل لي بهذه المسألة، أو أنا إذا لم أقصد، أنا طالما أني لم أقصد يعني يسعوني أن أترك. فمن أمكنه أن يعاون على أمر، أمكن أن يتأهبوا للقتال، وجب عليهم ذلك الممكن. لذلك إذا كان المسلم سواء كان أهل البلد أو من أقام فيها، بلد نزل فيها العدو، لم يسعه مثلا أن يكون مجرد إنسان عامل أو فلاح أو نجار أو باني أو نحو ذلك، ولا دخل له بأمر دفع هذا العدو. إذا كان هناك إن كان تأهب لقتال وجب الممكن، حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن، حتى على فقير ليس عنده مال لكن قادر على مشاركة بشيء ممكن، لا فيجب. ولد يعني بدون إذن والديه، مدين يعني بدون إذن الغريم، عبد يعني بدون إذن السيد. وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده، قيل دي بقى قول مرجوح في المذهب ليس بالراجح. بعضهم بيقول إن العبيد يلزمهم إذن السيد إن حصلت المقاومة للأحرار، وإلا أي إن لم يمكن التأهب للقتال فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن، إن علم أنه إن أخذ قتل. إذا لا يجوز الإنسان أن يكون مستسلما بلا سبب، بل ما إذا علم أنه إن أخذ قتل واجب عليه أن يدفع عن نفسه، حتى ولو لم يكن هناك من يقاتل في البلد وليس هناك جيش، إن حل الجيش مثلا ولم يعد هناك طائفة قاتل، أو لم يمكن أن يجتمعوا حتى لو انحل الجيش، وجب على الموجودين إذا أمكنهم أن يجتمعوا أن يجتمعوا. فإذا لم يتمكنوا من ذلك ولم يوجد كما يقع في كثير من البلاد التي تجتاح أن لا يمكن جمع الناس على أمر في لحظات معينة، فمن قصد من قصده الكفار دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسرى فله أن يستسلم كما استسلم خبيب رضي الله تعالى عنه ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا على من قتله، مع أنه كان استأثر هو وجاء يعني بعض هو واثنان من أصحابه استأثروا، فدل ذلك على أنه إذا جوز أن يترك أسيرا ولا يقتل فجاز له أن يستأثر. يقول: ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة اللي بينهم وبين المسافة بين البلد التي نزل بها دون مسافة قصر يبقى حكم المقيم بها، ومن على المسافة يعني فمن بعدهم يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية، يبقى فرض كفاية عليهم بحيث يكفوا في وجود المقاومة، بحيث توجد مقاومة لهذا العدو إلى أن يأذن الله عز وجل بذهابه. يقول: يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم، قيل وإن كفوا. وجه ثاني في المذهب إنه من على بعد المسافة يلزمهم أن يأتوا إلى البلد حتى وإن كان في أهلها كفاية تقوية لقلوب المسلمين، لكن الظاهر وعليه الجمهور الأول، وهو أن من على مسافة القصر يلزمهم في حالة إذا لم يكفي أهل البلد، وأما إذا كفوا فلا يلزمهم الموافقة. يقول: ولو أثروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليه لخلاصه إن توقعنا. يعني هل أسر المسلم بمنزلة نزول الكفار للبلد؟ يقول: نعم، الراجح أو يقول الأصح وجوب النهوض، يجب على المسلمين أن ينهضوا ويقاتلوا الكفار لأجل مسلم واحد فقط وقع أسيرا. يقول: لخلاصه إن توقعناه، يبقى الحالة التي يعذرون فيها أن لا يتوقعوا الخلاص، لا يتوقعوا تخليصه، يبقى في الحالة دي لا يلزمهم النهوض، لأنهم سوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان هناك أناس من أسرى من المسلمين ولم ينهض في كل مرة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يكن يتوقع في أن هذه الغزوة لأجل إمكانيات المسلمين أن يخلصوا هذا الأسير، لا يلزم، بل ربما يؤدي إلى قتل الأسير وقتل المستضعفين. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالحفاظ على المسلمين ولو مستضعفين أفضل من أن يقتلوا ضمن يعني قتال عام ربما يهلكون فيه فيصيب المسلمين منهم إثم بغير علم كما تدل عليه الآية. قال الشارح لكلام الإمام النووي، هذا كلام في المنهاج وشارحه الشربيني في شرحه على المنهاج، يقول: الحال الثاني من حالي الكفار يدخلون بلدة لنا أو ينزلون على جزائر على جزر خارج البلد على الساحل أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا من البلد، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين، وقيل كفاية واعتمده البلقيني وقال إن نص الشافعي يشهد له. يعني يقول برضو حتى إذا نزلوا على الجزائر أو في الجبال يصبح فرض كفاية كذلك، لكن يعني المشهور في المذهب وعليه الجمهور أنه يصبح فرض عين طالما أمكنهم. قال: فإن أمكن أهلها تأهب استعداد لقتال وجب على كل منهم الممكن، أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه وولد ومدين وعبد بلا إذن من أبوين ورب دين صاحب الدين ومن سيد، لا يلزم استئذانهم، بل هؤلاء يخرجون لدفع الكفار وفعل الممكن. يقول: وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها، يعني بلدة محاصرة نزل العدو في جوارها يبقى كل المسلمين يلزمهم الخروج. يقول: والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع، إن كانت تحسن نوعا من أنواع القتال والمدافعة. اللي هي إيه هم العبيد؟ هم يخرجون بدون إذن السادة، يبقى النساء في حالة ما إذا كانت قادرة على القتال أو فيها نوع القدرة على القتال، وأما إذا لم يكن فيهن دفاع فلا يحضرن، وإلا فلا يحضرن. يعني ليس كل النساء يلزمهن حضور المعركة كما قد يفتي البعض ويقول فأصبح فرض عين، يبقى الزوجة تخرج بغير إذن زوجها والبنت بغير إذن أبويها، حتى يتوهم بعض الناس لزوم الخروج مطلقا. لابد أن ينظر في هل تتمكن المرأة من الدفع أم لا. ليس كل النساء كأم سنين، وليس كل النساء كصفية بنت عبد المطلب. فمن كانت تقدر على الدفع خرجت وقاتلت، والله أعلى وأعلم، وإلا فلم تحضر. يقول في في في كلامه وإلا فمن قصد، يقول إن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، وإلا أي لأن لا يمكن أهل البلدة التأهب لقتال لأن هجب الكفار عليهم بغتة، أو كما ذكرنا تحلل الجيش أو عجزوا عن أن يوحدوا جهودهم وصفوفهم، هجم الكفار عليهم بغتة. فمن قصد من المكلفين ولو عبدا دفع عن نفسه. يقول وأشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه يجب على الجميع الخروج، بل يقول ولو عبدا أو امرأة أو مريضا. هذا في إضافة. يقول بأن هجم الكفار عليهم بغتة، فمن قصد من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا دفع عن نفسه الكفار بالممكن له، إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر والقتل فله أن يدفع عن نفسه وله أن يستسلم إن كان رجلا، لأن المكافحة حينئذ استعداد للقتل. يعني هو عنده حال أنه يقول لو قاومهم هيتقتل هيتقتل، ولو استسلم وساب نفسه ممكن يتقتل ممكن يتأثر، يقول في الحالة دي يجوز أن يستأثر. طب إذا علم أنه مقتول ومقتول لو استسلم، إذا لا يجوز أن يستسلم، لأنه هيتقتل هيتقتل، إذا يدفع بما يمكن إلى أن يأذن الله بالفرج. لكن الحالة التي يجوز فيها الاستئثار إن هو يعلم أنه إذا استأثر لم يقتل، أو في احتمال أنه هو لا يقتل، إذا يجوز في الحالة دي. وإذا قاتل هيقتل، وإذا قاتل. طب إذا كان في احتمال أنه إذا قاتل لم يقتل يقدر ينتصر عليهم ويقدر يدفعهم أو يفر، إذا يلزمه لإيه القتال، ولا يجوز أن يستسلم في تلك الحالة. إذا الحالة التي يجوز فيها الاستسلام هي حالة ما إذا جوز أن لا يقتل إذا استأثر، والحالة التي يلزم فيها القتال أنه إن علم أنه إن أخذ قتل يلزمه الدفع، وكذلك إن اشتمل الأمر عنده أن يدفعهم وأن يفر بنفسه، هذا إن كان رجلا. يقول هذا إن علم أنه متى امتنع من الاستسلام قتل، وإن لم امتنع عليه الاستسلام. يعني إذا هو مش عارف إذا كان لو يعني هيعمل إيه لو ما استسلمش، بقى لا يقول إن امتنع عن الاستسلام عارف إنه هيتقتل، دي الحالة التي يجوز فيها الإيه أن يستسلم. لكن إن علم أنه أو إن احتمل الأمر عنده أنه متى لم يمتنع يمكن أن لا يقتل، يمكن أن ينتصر، يمكن أن يفر، فهذه الحالة يمتنع عليه بالاستسلام. قال أما المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت. الشافعية يشددون في هذه المسألة جدا، فيقول تدفع وإن قتلت، ما تستسلمش أبدا وإن قتلت، لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. المسألة دي فيها نظر من جهة الدليل، لأن الله عز وجل قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، ولم يكن الإكراه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه الآية بالقتل، بل كان بالتعذيب والضرب. عبد الله بن أبي بن سلول كانت له جاريتان يكرههن على الزنا، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فهم لأن الأصل عندهم إن الفاحشة لا تباح عند القتل، خوف القتل، حتى ولو كان هيتقتل لا يجوز أن تستسلم المرأة لذلك. لكن الصحيح أنها إذا علمت أنها مقتولة وإن يعني استسلمت تركت، الصحيح أنه يجوز لها أن تستسلم، والله أعلى وأعلم، وأنها في هذه الحالة تفعل شيئا مباحا ليس عليها إثم لأنها عاجزة، والله أعلم، فضلا عن أن تدفع فتغتصب يعني تحاول وتقاوم ولكنها ايه ترغم على نفسها. فهذه بالاولى هذه ليس لها فعل وهي مثابة على مصيبة التي حصلت لها. الذي يقع في كثير الامر مؤلم نعم، لكن لابد ان نعلم الحكم الشرعي في هذه الاحوال، لان الكثير من الناس ربما يعني نسمع كثيرا مثلا حالات الانتحار انها اغتصبت فتنتحر. لماذا؟ هي ليست آثمة اصلا في ذلك، وهي مثابة على المصيبة التي حصلت لها ومعذورة عند الله عز وجل. فالامر الانتحار بسبب قلة العلم وعدم المعرفة والاحوال يعني الصعبة، لابد ان يعني نفقه الناس ايضا الاحكام فيها وان كانت احوالا صعبة. يقول: وان لم تمتد اليها الايدي بالفاحشة الان ولكن توقعتها بعد السبي احتمل جواز استسلامها ثم تدفع اذا اريد منها. يعني يقول اذا قالوا هيحطوها ويسيبوهم دلوقتي يبقى يجوز تستسلم دلوقتي، ولما يطلبوها تدافع عن نفسها. والله اعلى واعلم. قال: والذين هم على مسافة القصر فاكثر يلزمهم في الاصح ان وجدوا زادا ومركوبا. يعني الشارح بيوضح معنى قول الامام النووي ان من على مسافة القصر يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية. اشار بقوله قدر الكفاية الى انه لا يلزم الخروج على الجميع بل بقدر الكفاية في حصول المقاومة. وشرط اخر انهم اذا وجدوا زادا ومركوبا، لان المسافة مسافة القصر تحتاج الى ركوب، بقدر الكفاية ان لم يكفي اهلها ومن يليهم دفعا عنهم وانقاذا لهم. يقول: تنبيه: صار اليهم قوم فيهم كفاية سقط الخروج عن الباقين. هذا من المغني المحتاج في شرح المنهج. تنبيه اخر يقول: فرض الكفاية اذا لم يقم به اهله وتركه الجميع اثم كل من لا عذر له من الاعذار السابق بيانها، من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم، من غيرهم دول هم المجنون المريض ذي العرض البين الاقطع الاشل العبد عادم اهبة القتال. كل هؤلاء يبقى فرض الكفاية اذا لم تقم به الامة اثم مين؟ اثم كل قادر. البعض قد يقول اثم الايه؟ الجميع. اثم الصحيح انه لابد ان يقال اثم كل ايه؟ قادر بحسب قدرته، وليس انه اثم، ولكن لان الاغلب العام ان القدرة هناك نوع من القدرة اما بنفسي واما قادر على اعانة القادر واما قادر على امر القادر، اما قادر بنفسه واما قادر مع غيره واعانة القادر. ان في امر بيكون الناس لا يقدرون عليه احدا لكن ان اجتمعوا عليه قدروا، فان لم يعن احدهم الاخر اثم الذي ترك ليه الاعانة، وبالتالي فالتعاون في هذه الحالة واجب. فمن الذي يأثم؟ من ليس له عذر ممن وجب عليه الجزاء. ذكره الامام النووي ايضا في روضة الطالبين. من أدلة أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين، ويقول: وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع، ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش. لما يقول الأمة الإسلامية الآن كلها آثمة ويلزمها جميعا الآن أن تخرج مثلا، هذا كلام ليس منضبطا الذي يعني عليه أن هذا الأمر كما ذكر يؤدي إلى تعطل، ليس فقط تعطل المعاش بل يؤدي إلى تعطل فرائض الدين الأخرى. فالجهاد احد فرائض الدين، وهناك فرائض اخرى للمسلمين يجب عليهم ان يقيموها. واذا قلنا بان ذلك فرض كفاية فرض عين على الجميع ادى الى تعطل مصالح المسلمين العامة والخاصة. قال الامام القرطبي رحمه الله في التفسير: اذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار او بحلوله بالعقر عقر الدار، نزل بالدار واحتلها، يقول: وجب على جميع اهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا اليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له اب بغير اذنه ومن لا اب له، ولا يتخلف احد يقدر على الخروج من مقاتل او مكسب. فان عجز اهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا على حسب ما لزم اهل تلك البلدة حتى يعلموا ان فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم فعلم انه يدركهم. الكلام ده مهم جدا، ان ممكن انسان يكون ان اهل هذه البلد قصروا ومن حولها قصروا، وعلم هو انه يستطيع ان يدركهم ويعاونهم، بس شرط ان هو انه علم انه يدركهم، يبقى فيها على الاقل غلبة ظن بانه يستطيع له الوصول، وان يمكنه غاياتهم، يقدر يعمل لهم حاجة، وليس انه يكون وعبئا عليهم مثلا، او انه يغلب على ظنه ان لا يصل في الطريق، لا يستطيع الوصول، اما لعدم وجود الآلة او لعدم يعني التمكن من الطريق الذي يوصل او نحو ذلك. فكلام الامام القرطبي كلام مهم، يقول وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم انه يدركهم، علم انه يدركهم ويمكنه غاياتهم، لزمه ايضا الخروج اليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، ولو قارب العدو دار الاسلام ولم يدخلها لازمهم ايضا، يعني ما ينفعش يقول لما يجوا يخشوا، لا، الحصار ووجود الجيوش بجوار البلد يكون ايه كذلك، لازمهم ايضا الخروج اليهم حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في ذلك. يقول وقسم ثان من واجب الجهاد فرض ايضا على الامام، اغزاء طائفة الى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه، مش لازم يعني ولكن احيانا يعني، يقول يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الاسلام، او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد يعني عن قدرة وهم صاغرون. يقول ومن الجهاد ما هو نافلة، وهو اخراج الامام طائفة بعد طائفة، وبعث السرايا، وبعث السرايا في اوقات الغرة وعند امكان الفرصة، وخذ غرة العدو يأخذهم على حين ايه غرة، يعني حين طالما انه ليس هناك عهد. يقول والارصاد لهم بالرباط في موضع الخوف واظهار القوة. يقول فان قيل كيف يصنع الواحد اذا قصر الجميع، كلام القرطبي كان في ازمنة صعبة جدا، هي ازمنة بداية انهيار الاندلس، ولذلك كان في احوال فيها يتصور فيها هذا السؤال، يقول كيف اصنع الواحد اذا قصر الجميع، قيل له يعمد الى اسير واحد فيفديه، ان هذا من باب الجهاد، يدور على اسير واحد يفك اسره، ينفق حتى يفك اسره، فانه اذا فدى الواحد فقد ادى في الواحد اكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فان الاغنياء لو اقتسموا فداء الاسرى ما ادى كل واحد منهم الا اقل من درهم. يقول ويغزو بنفسه ان قدر، والا جهز غازيا، قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا، اخرجه الصحيح. وذلك لان مكانه لا يغني وماله لا يكفي، يعني واحد بس هيعمل ايه في القتال، يوم يجهز واحد يقاتل، طالما انه مش قادر بنفسه يجهز غازيا. انتهى من تفسير القرطبي في الجزء الرابع. قال الكسني الحنفي في بدائع الصنائع بيان كيفية فرض الجهاد، فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين، إما إن كان النفير عاما، وإما إن لم يكن، فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية، ومعناه أن يفترض على جميع من هو أهل الجهاد، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. من أدلة الجهاد فرض كفاية، جهاد الطلب فرض كفاية، لأنه قال وكلا وعد الله الحسنى. يقول ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنى، لأن القعود يكون حراما. وقوله تعالى أي ولقوله تعالى يعني سقط عن الباقين، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يقول ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه صلى الله عليه وسلم القعود عنه بحال، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. قال ولا يباح للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه، ولا المرأة بغير إذن زوجها، وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا، لأن بر الوالدين فرض عين، فكان مقدما على فرض الكفاية. هذا إذا لم يكن النفير عاما. فأما إذا عم النفير لأن هجم العدو على بلدة فهو فرض عين، يفترض على كل واحد من أحد المسلمين ممن هو قادر عليه، في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. هذه الآية الكريمة إذا محملها عند العلماء على ما إذا كان النفير عاما كما ذكرنا. قيل نزلت في النفير، وقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه. انتهى مختصرا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني عند قول الخرقي رحمه الله والجهاد فرض كفاية، فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الموضع الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يقول ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر اللي هو الأشل والأقطع والأعرض عرضا بينا والأعمى ونحو ذلك. يقول ووجود النفقة، لأن الجهاد يحتاج إلى مال ونفقة وأهبة قتال دخل فيها آلات القتال والسلاح ونحو ذلك. قال تنبيهات أخرى. قال النووي قال الإمام الجويني رحمه الله المختار وإندي مسلك الأصوليين، فإنهم قالوا الجهاد دعوة قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، يا مسلم يا معاهد، ولا يختص بمرة في السنة، بل ولا يعصل إذا أمكنت الزيادة، وما ذكره الفقهاء هو من كل سنة مرة في جهاد الطلب، فحملوه على العادة الغالبة. انتهى من الروضة. قال أيضا النووي لو أثروا مسلما أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام، يعني في كون الجهاد يصبح فرض عين؟ وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد، يعني يقول هنخرج جيش كامل عشان واحد، ده كلام بعيد حقيقة. إيه اللي بعده؟ هذا ليس عليه دليل. أصحهما أصح الوجهين نعم، لأن حرمته أعظم من حرمة الدار، حرمة المسلم الواحد أعظم من حرمة الأرض، وده كلام صحيح. فعلى هذا على هذا القول الراجح وهو أنه يصبح فرض عين إذا أثروا مسلما لا بد من رعاية النظر، يعني مش هنقول برضو فيه على الإطلاق إنه هو يبقى فرض عين دون نظر. يقول فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أثروه لو طرنا إليهم فعلنا، كانوا لسه قريبين ونقول لو طرنا إليهم وأسرعنا سوف نخلص هذا ليه الأسير، يبقى يجب علينا. وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود، يعني ممكن ما نعرفش نخترقها لأن الأحوال يعني الموازين القوى العسكرية لا تحتمل أن نخرق هذه البلاد ونحتلها. يقول وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا إلى الانتظار، كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام لا يتسارع إليه أحد الطوائف ليه اضطرارا، لأن الناس لو إن جيوش هائلة نزلت على بلاد في طرف بلاد الإسلام لو الأحد راحوا هيعملوا إيه؟ هيستأصلوا، وليس هذا الغرض، مع إنه فرض عين لا يستنوا لغاية ما يعملوا إيه أهبة قتال لغاية ما تمكنوا ويصبروا اضطرارا زي صبرهم على مسلم. وقلنا ايه الدليل بتاعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك المستضعفين ايه في اسرى وتركهم ورجع بعد الحديبية، وقد كانوا يسرون في دينهم ولكن كانت ليس هناك قدرة على تخليصهم في تلك الحال، والله اعلم. من هذا الكلام الاخير نعرف ما حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر امرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الاسرى، فلا بد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد واهله من عدم ذلك، لان مسارعة الاحاد مع شوكة الكفار لا تغني، فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير اذن زوجها والعبد بغير اذن سيده ونحوه، اذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم. فمثلا لا يشك عاقل ان استخلاص الاندلس الان من الكفار لا يتأثر الى هذه الاحاد، فلا يتصور القول بوجوب الخروج عينيا لذلك. الاندلس سقط على 500 سنة فرض عين لانهم اخذوا بلاد الاسلام، كل واحد يروح يسافر لاجل هذا يعلم انه لا يقدر ايه على استخلاص البلد ولا استخلاص من بها من المسلمين. لا يتأتى فلا يتصور، لا يتأتى بهذه الاحاد فلا يتصور القول بوجوب الخروج عينيا لذلك. وهذا حال الضرورة الذي يضطر فيه المسلمون للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة الا بالله. وان كان مع الانتظار يلزم اخذ اسباب القوة، فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واخذ اسباب القوة دي في اولويات العمل الاسلامي في اقامة يعني الدعوة الى الله عز وجل لوجود الشخص المسلم، ثم وجود الطائفة المؤمنة المتعاونة على البر والتقوى، ثم القيام بفروض الكفاية التي افترضها الله عليهم قدر الامكان، ومن ضمن ذلك الجهاد. فهذا بالنسبة الى جهاد فرض العين وفرض الكفاية، خصوصا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة انفروا خفافا وثقالا. قد ذكرنا من قبل قضية النسخ وأن الجهاد لابد أن تراعى فيه مسألة القدرة والحاجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما هو موقف إخواننا في فلسطين في الداخل؟ هل هم أصحاب قوة وأهبة للقتال أم مستضعفين أم مأسورين؟ إذ الموقف هناك شديد التعقيد بالنسبة لقضية الجهاد وأحكامها، وأن نحن معذورون أمام الله بالنسبة لموقف موقفنا من إخواننا في كثير من أرض الإسلام، وما أقل شيء ينبغي أن نفعله حيالهم. بلاد الإسلام المحتلة والتي استقر فيها العدو ومعلوم أن له شوكة وقوة، معلوم أن له شوكة وقوة كبيرة في عامة هذه البلاد، فيجب على أهلها أن يعدوا من ذلك ما أمكنهم من اجتماع وإئتلاف على أهل العلم منهم، والنظر بعد ذلك في إمكان الحصول على أهبة القتال وإعداد هذه العدة وتوجيه هؤلاء الأفراد لإعداد العدة المطلوبة، فإن أمكن ذلك فهم أصحاب قوة وأهبة القتال، ولو في أجزاء محدودة وفي عمليات ممكنة بالنسبة لهم. ويستمر الأمر ويزداد بإذن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم عبر التاريخ، من أن الجهاد يبدأ كبذرة ثم ينمو ثم يصبح شجرة وارفة عامرة الثمار بإذن الله تبارك وتعالى. وكل أمر من الأمور يبدأ ضعيفا ثم يقوى، إن عجزوا عن ذلك فأمرهم في الدعوة إلى الله عز وجل وعودة المسلمين إلى الالتزام بالدين، لأن ضياع الالتزام بالدين هو سبب ضياع هذه البلاد. انتشار الشرك والبدع والضلالات والمنكرات والشبهات والشهوات هو الذي أدى إلى ضياع هذه البلاد. ولذلك أنصح السائل وغيره بقراءة قصة بناء أمة، كيف أن الله عز وجل استخرج بداود عليه السلام وقبله طالوت وقبله بالنبي الذي كان يدعوهم إلى الله أمة بني إسرائيل من محارة الاستضعاف إلى محارة التمكين. قبل أن يقدروا على القتال هم مستضعفون في حكم المأسورين، حكمهم حكم المأسورين الذين لا يكلفهم الله عز وجل ما لا يقدرون عليه. والحقيقة أن المسلمين في أقطار العالم عامتهم كذلك مستضعفون، ليس لهم من الأمر شيء ولا يقدرون في كثير أو في أكثر الأحيان على عهبة القتال، وبالتالي فكثير منهم لا يستطيع نصر إخوانه إلا بقلبه ولسانه ودعوته، وهذا من أعظم أسباب النصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وبالأعمال الصالحة كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيح باب عمل صالح قبل القتال. ومن هنا نقول أن الواجب إقامة الدعوة إلى الله عز وجل لإيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة التي تلتزم بالإسلام والإيمان والإحسان. هذه يعني هذه حجر الزاوية، هذه هي مركز العمل الإسلامي. بدون هذه الشخصية سوف تكون كل الأمور يعني مهتزة، ولا يمكن الوصول إلى نتائج مرجوة من أي عمل بما فيها القتال. وبعد وجود هذه الشخصية المسلمة أو معها كذلك، لابد أن يوجد الترابط الأخوي الإيماني بين هؤلاء الأفراد، كما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين وهي الأنصار، وتكونت الطائفة المؤمنة التي يشترى الله عز وجل لها أمر الهجرة ثم التمكين بالمدينة، ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بالقتال. فينظر في هذا الأمر على اختلاف البلدان، فإن أمكن ذلك واجتمع الناس على أهل العلم منهم ليقيموا لهم ما يقدرون عليه من فروض الكفاية التي أمر الله بها في إقامة الدين في أفرادهم ثم في طائفتهم، فهذا هو الواجب. ومن ضمن ذلك أن ينظروا فيما يقدرون عليه من أمر إعداد أهبة القتال، والله أعلى وأعلم. هل نحن معذورون إن لم نقصر فيما أوجب الله عز وجل علينا من نصرة الدين في أنفسنا ثم في من حولنا ثم في مجتمعنا؟ فإذا لم نقصر فهذا يكون لنا عذرا عند الله عز وجل، فهذا هو الخطر، أننا نقصر فيما نقدر عليه. ليس في المعذور عنه تقصير، المشكلة والتقصير وعدم العذر هو في أن تقدر على أمر من نصرة الدين، من إصلاح نفسك علما وعملا. هناك مراسل من الجهاد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، نتيجة التفريط فيها عدد المسلمون عن الجهاد الذي هو ذروة السنام، عن القتال، عن دفع أعدائهم فضلا عن طلبهم في بلادهم، إلا بما يترتب عليه ما نعلم من مفاسد. هذه مراتب جهاد النفس لتعلم الحق ثم للعمل به ثم للصبر على ذلك ثم للدعوة إلى ذلك ثم للصبر على ذلك، للدعوة إلى الحق الذي عمل به ويصبر ويثبت ولا يتحول ولا يتغير. هذه أربع مراتب في جهاد النفس دلت عليها سورة العصر. ثم جهاد الشيطان لدفع الشبهات وتصحيح الاعتقاد ورد الأباطيل ومعرفة أصول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعروف معرفة الإسلام كذلك ودفع الشبهات عنه والإحسان، وكذلك إزالة الشبهات الباطلة. والشبهات موجودة فيما يتعلق بالعقائد ويتعلق بالعبادات والأعمال، فيما يتعلق بالأخلاق والسلوكيات والتهذيب، تجد شبهات كثيرة، مناهج منحرفة عديدة. فجهاد الشيطان وأرباب الشيطان وأعوان الشيطان لدفع الشبهات ولدفع الشهوات وما أكثر الشهوات. فحين نجاهد في هذا الباب وتتكون هذه الشخصية النادرة الفذة التي بلا شك وجودها يعدل وجود الآلاف ربما الملايين، وجود هذه الشخصية عامل مؤثر أساسي في إقامة الدين، هذا الذي نفتقد في نوعية الملتزمين ونوعية المسلمين عموما، الشخصيات الهشة غير السوية التي فيها جانب دون جانب، التي تتم بأمر دون أمر، يترتب عليها دائما من الخلل ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وما زال العمل الإسلامي يحتاج إلى أولا تحديد معالم هذه الشخصية، تحديد معالمها بحيث تكون واضحة المعالم، يعني إيه قضية الإيمان، يعني ما هي الأسس التي تبنى عليها العقيدة الصحيحة، لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا، وتجد عجيب من ذلك بظن أن الناس يعني أيضا يعملون في الإسلام. أعجب ما سمعت مثلا أن بعض الطوائف يعقدون مؤتمرا دينيا يدعون إليه الناس ويقولون أن هذا من الدعوة، ويحضرون فيه رجلا مثلا من الشيوخ ورجلا آخر قسيسا من النصارى، ويكتبون فوق رؤوسهم أمة واحدة ودين واحد ووطن واحد، والعياذ بالله. فيكون هذا يمكن أن يقام عليه الدين، أن يقال عن المسلمين والنصارى أنهم دين واحد؟ أتصور هذا؟ هذا ربما يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، بل هو كذلك إن قصد هذا المعنى أن المسلمين والنصارى دينهم دين واحد. والعياذ بالله، من يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يصدقونه، ومن يؤلهون المسيح مثل من يقولون هو عبد الله ورسوله، من يقولون لا إله إلا الله مثل الذين يقولون الله ثالث ثلاث. يوجد هذا وباسم الدين وباسم الإسلام وباسم الدعوة طوائف تقول ذلك وتعمل لذلك، نسأل الله العافية. ويوجد من ينتسب إلى الدين ويعني يقول أنه لا بد أن نفصل الدين عن الدولة وعن الحياة، وأننا نريدها علمانية صريحة دون أن ترهبونا بالتكفير والردة ونحو ذلك. هناك من يقول ذلك وينتسب إلى الإسلام ولهم يعني العجب أن من يقول ذلك يجد أنواعا من المؤيدين بالملايين والمصالح تتحكم في ذلك. ويوجد من يقول هذا الكلام علنا ويصرح بموالاته للكفرة وصداقته لهم، وأنهم وهم يصرح بذلك، ومع ذلك يجد الآلاف والملايين يكونون معه، وهناك من يعني يقدمه ويفضله ونحو ذلك. إذن ده كله لأجل غياب معالم الشخصية المسلمة. لذلك هل نحن معذورون تجاه إخواننا إذا قدمنا للإسلام شخصية متكاملة هي أنت هذه شخصية، أنا وأنت وهو، كل منا يكون مصلحا لنفسه في المقام الأول. يوم يقصر، يوم تكون نفسه تفترسها الشهوات، تفترسها الشبهات، يضل والعياذ بالله أو يغوى، يبقى هو ده السبب، هو ده المقصر. لأن كثرة الغاوين وكثرة الضلال هو سبب ضعف هذه الأمة. تخيل أن الأمة إذا تغيرت أحوالها غير الله عز وجل ما بها، حصل لها زاد القوة ما ليس بها الآن، أن تكون المسائل الجهل هو الذي يعم أغلب أبناء الأمة الإسلامية بدرجات مختلفة. حتى في الملتزمين في مقامات كثيرة جدا تحصل أنواع من الجهالات. فكل هذا الكلام. ثم بعد ذلك بعد تكون هذه الشخصية، أين ترابطها الأخوي بإخوانها المؤمنين؟ أين الترابط الإيماني لوجود الطائفة المؤمنة التي هي كالجسد الواحد؟ هناك من يحرص على ذلك لأجل الشبهات، يقول لا ده خلوها خلايا متفرقة، خلوها طوب مرصوص كده وحتى مش مرصوص. تخيل كده لو قد قال لك تعالى البيت اللي انت فيه ده عبارة عن طوب ما مرصوص على بعضه من غير مونة، خش اسكن فيه، تاخد الشقة دي؟ انت لو لقيتها من غير عمدان مش هترضى. لو قالوا لك البيت ده مبني من غير عمدان هتقول له الشقة دي ما تسويش المبلغ اللي انت تقول عليه. لو انت لازم تكون فضلا ان هو يقول لك خش من غير دي عبارة عن ما فيهاش مونة، دي عبارة عن رملة محطوطة ملزقة ببعضها ملزقينها بالتفافة، لا ده في كمان مش لازقينها اصلا، مش ده بيقولوا لا ده تسيبوها كده، هو ده الدين، ان الناس تفضل كل واحد لوحده ملوش دعوه بالتاني، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده في خلل عظيم. يعني بيقول لك ما تحطش البذره اللي هتبقى شجره في يوم من الايام، لا ده انت حرام عليك تحطها، ده انت تبقى حزبي، ده انت تبقى متعصب، ده انت تبقى فيك مبتدع. والله نسمع ذلك، اصبح الامر عجبا كيف، بل يقولون ان الواقع الغيب الاسلامي ده هو ده الدين، ده هو ده الاسلام بعينه، ده هو في حاجه احسن من كده؟ نسال الله الافضل العافيه. ويكون الخلل العظيم لدى الناس وباسم الدين. فيوم ما نقول ان بعد ما تتكون احاد حتى كمان المفروض من هذه من اصحاب هذه الشخصيه يكون هناك ترابط ايماني، عند ذلك يوم تفتح لهم الابواب. احنا دايما بندور ان ليه الباب ما فتحش، ليه الثمار مش موجوده، ليه الظلال مش موجوده، وانت البذره سايبها تعبانه جدا ما سقيتهاش ولا نمت البذره، فعشان كده ترتب مش لاقيين الظلال ولا الثمار. فبنقول الموضوع صعب وشديد التعقيد، صح، وهيفضل كذلك لغايه ما تولد الايه البذره وتنمو نمو طبيعي. الاستعجال في نمو البذره ده يخليها اصلا ما تطلعش الثمار، لو هتطلع كيماوي كتير جدا ممكن يموتها الكيماوي ده، مش كده؟ لكن السعي انها تطلع على طول في شهر ولا في شهرين، هي عمرها مثلا 6 شهور، النبات ده بيطلع في 6 شهور، الامم لا تبنى في ايام ولا شهور ولا في الامم تبنى في اكبر من ذلك. الانبياء بنوا الامم في سنين اذا غيرهم واحد يبنيها فدي الله اعلم. نسأل الله العافية. سلبية هو زي ما قلنا بكده السلبية احيانا تكون هي الايجابية حين يعني يقال لك ادي السكك اهي سكة كده سكة وبعدين روح جاي اقفل لك كل السكك يفتح لك السكة اللي بتودي على المنهى الليلي بس او على السينما او على هاوية عميقة يقول لك لازم تمشي في السكة دي بعمل ايه؟ اذا العاقل هو يقول لا انا افضل وقت احسن اليس كذلك؟ ولو لا انا ايجابي انا همشي في السكة وهتقع لا هتروح المنهى الليلي هتساعد على على على على على الفساد. فاحيانا السلبية تكون هي الايجابية يبقى ده اعقل الامور. يوم ما يكون في سكه مفتوحه تؤدي الى منفعه المسلمين يبقى ندور يبقى نقول فعلا هنتعور قد ايه احنا ماشيين في السكه دي وهيجي لنا مصالح قد ايه وهنوصل لايه؟ هنروح نصلي في الجامع ولا هنروح مالها الليلي؟ واخد بالك؟ هي دي مشكله. يوم ما يكون في سكه مفتوحه ان احنا نصلي في الجامع يبقى من الخطا والخطر ان احنا نتوقف ونقول لا احنا نفضل واقفين زي ما احنا. فاهمني؟ ان شاء الله الاخوه فاهمين برضه. لكن هي الايجابيه ان احنا نشتري في اي حاجه وخلاص. زي ما في ناس بيقول لك الايجابيه ان انتوا تروحوا لازم تشتركوا في البنوك الربويه لازم هسيب الكلام ده للفسقه. طب اكل الربا ايه يعني؟ هو اكل الربا وشاهد الربا زي ما بالظبط كده هنقول كل المشروعات الشاهد دي هنسيبها للكفره بس؟ مشروعات طب مشروعات يعني مبنيه على ايه؟ طيب نعمل لهم ايه يعني؟ لازم نجيب لهم خمره ولازم نجيب لهم يعني يكون في عري ولازم يكون في ملاهي ليليه نقول للاخوه الله روحوا سحوا مشاريع بهذه الطريقه. نسأل الله العفو والعافية عشان تبقى إيجابية. في أمثلة بقى أشد من ذلك بالنسبة إلى مدينة القرية مثلا في فساد في الاعتقاد في خلل في العمل نفسه يؤدي إلى وقوع إما شرك وإما بدعة وإما ضلال وبعدين تقول للناس لازم يشاركوا فيه. لا مش كل حاجة شارك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله من أيدي المجرمين غير مرة وكان في مقدورهم قتله وليس هناك اقرب من جوحه صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ووقوف المشركين فوق راسه صلى الله عليه وسلم احد المشركين فوق راسه وهو يقول من ينجيك اليوم من يدي يا محمد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. هذه الاجابه التي اسقطت السيف من يده. الله عز وجل حتى وان قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الله عز وجل غيره من الرسل يدعو الى الله وانما اراد الله ان يري عباده معنى قوله وما تشاءون الا ان يشاء الله ومعنى قوله والله غالب على امره. يقول اذا صح فهمي لمحاصره المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وان جاء الله لهما بما سبق فكيف افهم استفهامك بقولك ماذا يمكن ان يكون حال العالم لو تمكن المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. تقول قد قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يظهر الله به الدين. فالذي الذي سألت ماذا كيف يكون حال العالم أقول الله أعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون لكن كان سيكون على غير هذه الهيئة. وأما ما ربما كان يعني نعم لم يزل الأرض فيها قائم لله بحجة لم يزل طائفة من الخلق يعبدون الله ولكن يمكن أن يكونوا قلة مستضعفة يمكن أن يكونوا غير ظاهرين في الارض كظهور الامه يمكن ان تكون لا اله الا الله كما كانت قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. غبر من اهل الكتاب في الصوامع والبيع لا يعرف الواحد منهم ربما الا واحدا على هذه المله. شوف شيوخ سلمان رضي الله تعالى عنه كل واحد منهم يقول له انا بعدين يجي يقول له اعرف فلان هو على هذه المله واخر واحد يقول له ما اعرفش حد على هذه المله على كلمه لا اله الا الله عيسى رسول الله وانه ليس من اله الا الله لا ليس ثالث ثلاثة مش لاقين حد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب. فكان ممكن يحصل ايه نقول الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون لكن ليس بهذا الظهور لان الله هو الذي اظهر هذا الدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علوم الخلاف ربما يكون قريبا من اللفظ يعني. هل هناك حكمة في نزول آيات إلا تنصروه فقد نصره الله في آخر الأمر وبعد الفتح والأخ كتبه قبل الفتح هي بعد الفتح دي الآية دي نزلت في غزوة تبوك بعد ليه بعد الفترة فتح مكة، كأن الله يذكرهم سواء كنتم كثرة أو قلة، فالدين لا يحتاج إليكم بل أنتم موحدون. فاذكروا إذ نصر الله نبيه وهو ثاني اثنين. هذا صواب، كلام حسن جميل. ربما قال كما مقصد أخ قبل الفتح، يعني قبل فتح الأمصار، والله أعلم. مسألة شرعية واقعية ومصلحية لإخوة أصحاب السيارات اللي بيقفهم في الشارع الجانبي بيسدوا الطريق، وهذا بيحدث مشاكل كثيرة جدا لأهل المسجد والقائمين عليه ومن حوله من الجيران، وسد الطريق لا يجوز، وإضرار الناس برضه، يعني لابد أن نراعي هذه المسألة. فالإخوة حد يركن العربية في الشارع الجانبي، يمكن يكون الشارع العمومي أو بجوار الشركة أو في الشوارع الجانبية الأخرى، خصوصا لأنه بعد الخروج من الدرس بيبقى الطريق شد، يعني في صعوبة في المرور، طريق الجانبي يعني. الله المستعان. ده مسألة شرعية، من حق الناس إنهم يمروا، وتعطيل المرور خصوصا في أيام الأفراح، الإخوة بيمروا الأفراح ويعني لا يعبأوا بأن الأمر يطول جدا، الوقوف يطول جدا لغاية ما المرور ممكن يحصل ضرر. في شرح في أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي آثار عن السلف سندها ضعيف، يستشهد بها إذا كان هناك ما يقويها من الآثار الصحيحة فهم يذكرونها للاستئناس والاستشهاد. عليكم السلام ورحمة. حكم القيام للأشخاص، إذا كان يقوم تعظيما له مثل ما يقوم الجنود مثلا لقائدهم أو التلامذة لأستاذهم، فهذا كان مما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه، و الصحابة لا يقومون له لما يعلمون من كراهته للقيام. وأن هذا القيام أيضا يدخل فيه المنهي عنه، يدخل فيه ما إذا كان جالسا وهم حوله وقوف، فإن هذا مما ينهى عنه، كما تقوم فارس الروم على ملوكها. وأما القيام للمصافحة والتهنئة والاستقبال، فهذا الأمر فعله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليهم. فالذي عنده ضيف، فجاء الذي صاحب المنزل وجاء ضيف، فهو يقوم للترحيب به وللسلام عليه، ليس يقوم تعظيما فقط، لكن يقوم للسلام، يقوم للمصافحة، يقوم لأن يعانقه إذا كان عائدا من سفر ونحو ذلك. فهذا مما لا ينهى عنه. وقد قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مهنئا لكعب بن مالك بالتوبة، ما لم يقم من المهاجرين غيره، قال فلم يكن كعب ينساها لطلحة، لأنه هو الوحيد الذي قام له ليهنئها. والله أعلم. هل يجوز اضطراب الفانيلة الداخلية؟ الفانيلة الداخلية لا تستر الكتف، ومن أخذ الزينة عند كل مسجد أن يصلي مغطى المنكبين وإن كانت الصلاة صحيحة، لكن قد خالف السنة وينبغي أن يصلي مستورة العاتق. عليكم السلام ورحمة. شاب بالكلية يريد أن يتزوج، ولكن أهله معترضون على زواجه ما دام في الكلية. تقدم الخطبة فتاة من غير أو امرأة من غير علمهم، أبوها ذهب إلى أبائه فرضوه ولم تتم الخطبة، هل يجوز أن أتزوج من غير علمهم؟ وأنهم إذا علموا قد يكون فيه سبا للإسلام ونحوه. أنا أنصحه أن لا يفعل ويصبر. وهل هو قادر، الكلام هنا هل هو قادر على أعباء الزواج بغير والديه، بمعنى قادر على الكسب وقادر على السكنة والنفقة والكسوة؟ فإن كان قادرا ووجب عليه لخوف الفتنة يجوز له، بل يجب عليه أن يتزوج ولو لم يستأذن ولو لم يعلمها. وأما إذا كان غير قادر وإنما يتقدم فقط للزواج دون أن يكون قادرا على أبائه فلا يفعل. ها؟ لا، مش شرط أن أخطأ الأمراه واحد. في بعض الناس، بعض الأهالي زي ما يقول هو يسبوا الإسلام مثلا، الناس بتشتم سب الدين ما يأخذهمش معه. هل يجوز أكل اللمسون في فرح مثلا أو في غيره؟ اللمسون المعمول من لحوم مستوردة مجهولة المصدر، أنا أقول لا يجوز أن تؤكل. إذا علم أنها مصنع يعني مذبوحة في بلاد الإسلام زي لمسون الفراخ مثلا، معظمه من معظم الدواجن الموجودة في السوق لا يصنع منها هذا اللمسون، هي مصنع مذبوحة في بلاد الإسلام، بلادنا، فمن هنا يجوز أكل هذا النوع. أما غيره من الأنواع اللي هو مبني على الهوم المستوردة فهناك شك كبير جدا في صحة هذه الشهادات. العبرة لمسلم يشهد أو يخبر بأنه قد تم ذبح هذا الحيوان، في بلاد الكفار بإشراف إسلامي أو بمطالعة يعني منه ومن مسلم على هذا الأمر، إما أن يذبحه مسلم أو كتابي. لكن البلاد التي يغلب فيها عدم التزكية والبلاد التي يوجد فيها كثرة كبيرة جدا من الملحدين الذين لا دين لهم بالإضافة إلى أهل الكتاب، فهذه التي لا يعرف تزكيتها لا تحل حتى يعلم حصول التزكية الشرعية بوجود ذابح أهل الذبح مسلم أو كتابي. ثم لم يتعمد ترك التسمية، ذبح في الموضع الشرعي للذبح قطع مجرى النفس ومجرى الطعام والوجهين ومجرى الدم، فإذا أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. عليكم السلام ورحمة الله. يعمل على إحدى السفن التي تنقل الركاب من السويس إلى جدة، تستغرق الرحلة ذهابا وإيابا 5 أيام، يقيم بالسويس مدة من الزمن من 3 إلى 5 قبل القيام برحلة أخرى دون الخروج من السفينة في جدة. ما حكم القصر والجمع بالنسبة له وللعاملين؟ هل تعد السفينة محل إقامة؟ السفن في زماننا لا تعد محل إقامة، ليست هي التي تكلم عنها بعض العلماء قديما من أنه يكون عليها طعامه وشرابه وأهله وليس له وطن يأوي إليه فتكون السفينة وطنه. الصحيح أنها ليس معنده في إخلاف، والراجح أنه ضارب في الأرض حتى لو كان أهله معاه، صحيح أنه ضارب في الأرض على أي حال. وكل البحار اليوم لهم بلاد معلومة وهم يسافرون ويرجعون إلى تلك البلاد وإلى هؤلاء الأهل، وبالتالي فهو مسافر طالما كانت السفينة في البحر، حتى لو كانت راسية ولم يخرجوا منها إلى الميناء فهم مسافرون. إذا نزلوا إلى ميناء من المواني ينظر في مدة الإقامة التي يعلمون أنهم سيبقون فيها إذا عزموا على الإقامة بعد أن نزلوا إلى الميناء إلى البلد. أما إذا كان في الميناء فهو ما زال خارج البلد، إذا كان في الميناء فقط في البحر على السفينة فهو ما زال خارج البلد فهو مسافر. إذا دخل بلدا فعزم على إقامة 21 صلاة فما فوقها، أكثر من 21 صلاة أقصد، إذا عزم على إقامة أكثر من 21 صلاة فهو مقيم حكما. إذا كانت مدة أقل يعني هي 4 أيام في الحقيقة ما تجي تحسبها، فإذا عزم على إقامة 21 صلاة فأقل فهو مسافر. حكم إقامة الجمعة على السفينة، لا يشرع إقامة الجمعة على السفينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا ولم ينقل قط أنه صلى جمعة، وإنما الجمعة في حق المقيم، والجمعة ساقطة على المسافر ولا تشرع له، ولو كان فضيلة لصلىها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عرفة في أكبر جمع من المسلمين صلىها ظهرا، صلى الظهر والعصر في يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط الجمعة في سفر، ومصلي الجمعة في السفر مبتدع، وبطلانها قول الجمهور كبطلانها كجمعة، وإن كان الأمر يحتمل يعني العذر بالجهل فيها أو التأويل، فالصحيح أن يصلوها ظهرا ليست جمعة. والله أعلم. أنا لو وجدت من يصلي الجمعة على السفينة صليت وحدي ظهرا ركعتين. هل الذين يعذبون المسلمين كفار؟ الذين يعذبون المسلمين لأجل إسلامهم وطاعتهم كفار، الذين يعذبونهم لأجل أنهم يعبدون الله كفرة بلا شك، سواء كانوا كفارا قبل ذلك أو كانوا منتسبين الإسلام فهم منافقون أظهروا نفاقهم، لأنهم يعذبونهم لأجل الدين. أما من يعذبه ليرى أنه يستخلص منه حقا أو يمنعه من ممارسة ظلم أو اعتداء أو قتل أو نحو ذلك فهذا يمكن أن يكون متأولا، صوروا له مثلا أنه أن هذا سوف يقتل المسلمين أو أنه سوف يقتل الأبرياء أنه سوف يدمر البلاد، وبالتالي فلا بد أن يعرف منه الأمر حتى ينظر يمنع المنكر ويمنع الفساد في الأرض. فمثل هذا تأويل، وإن كان تعذيب المسلم أمر عظيم وكبيرة من الكبائر على أي الأحوال ولا يجوز الضرب في مجرد التهمة فضلا عن التعذيب، من إذا إنما إذا كانت يعني الأمور يعني القرائن قوية جدا هذا الذي يبيح عقوبته، لكن لا يجوز انتهاك حرمة مسلم بمجرد الظنون ومع ذلك فهذا أمر يمنع التأويل، فليس الحكم واحدا لكل أحد أن فلانا قد عذب المسلمين فهو كافر مطلقا، هذا كلام لا يصح إطلاقا. ملامسة الكحول للجسم أو الملابس. الكحول نجس عند جماهير أهل العلم، يكاد يكون إجماع إلا نفرا يسيرا من العلماء، وبالتالي فملامسته تقتضي غسل الجسم وغسل الملابس، ولا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يضعه على ملابسه وجسده طالما كان مسكرا، سواء كان عطرا به كحل. أما عند أخذ الإبر حقا فهناك بدائل عديدة، فإذا كان له الاختيار لم يستعمل هذا الكحول، وإن فعلوه رغما عنه غسله بعد ذلك، والله أعلم. استعمال الكحول فيما فيه إتلافه كحرقه جائز، أو كل ما يتلف به، واستعماله في دهن الموبيليا المشكلة في شرائه لأنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولكن إذا استعمل أو وجد من استعمله لتأويل يتأوله في ذلك أو فتوى يأخذ بها، وذهب آثار هذا الكحول من على الموبيليا أو على الأثاث، جاز الاستعمال لها، والله أعلى وأعلم. الدليل على النجاسة عند جماهير العلماء قول الله تعالى: إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رجس، فالظاهر أنه رجس حسي ومعنوي. الأزلام والأنصاب وورق الميسر أو قداح الميسر بالإجماع ليست نجسة، الإجماع الذي أخرجها، يبقى الباقي على العموم، يبقى الخمر على الأصل، وهو أنها طالما رجس حسا ومعنى ما لم يرد دليل يصرفه، والله أعلم. وقد تجمع الأشياء المختلفة في لفظ واحد مع تفاوت أحكامها بين الحس والمعنوي، يجوز استعمال اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز في معنييه في الموطن الواحد، والله أعلم. وأما ما يحتجون به من أن الخمر أريقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، فهذا يدل على عدم نجاستها، قد كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في الطرقات وتدخل المسجد بعد ذلك، ولم يكونوا يرسون شيئا من ذلك، وذلك لأن الطرقات تدف، ليس ذلك دلالة على أن البول بول الكلاب طاهر. وكذلك روث الحمير، قد كانت الحمير تسير في طرقات المدينة، وبلا شك أنها كانت تروس، بدليل أن الصحابي أتى بإيه؟ بروسة حمار للنبي عليه السلام يستنجي بها، دليل أنها كانت موجودة في الطرقات وفي الأماكن القريبة، ومع ذلك فليس في هذا دليل على طهارة هذه الأشياء، فقد توجد في الطريق وتزال. والخمر خصوصا الكحول هذه سرعان ما تتطاير، فهي تجف سريعا، وهو دليل على أن الجفاف مطهر لهذه الأشياء، إذا جفت طهرت، والله أعلم. يوجد أخ وضع شرائط العمل خارج وقف للمسجد، وقف لله في المسجد، هل يجوز أن يأخذها أخ آخر يسجل عليها خطب ومحاضرات فيأخذها له ولم يؤدها إلى المسجد أم لا؟ لا، يسجل عليها خطب ومحاضرات ويردها إلى المسجد، ما يأخذهاش نفسه. وإذا كانت المحاضرات الموجودة ليس فيها منكر جاز أن تترك، والأفضل أن يسجلوا عليها محاضرات ما يعني لأهل العلم التي ليس فيها خلل أو محتمل. هل يجوز الإنشاد داخل المسجد للأخوات أو الأطفال إذا كان فرادى مع النساء لا يصل صوتهم إلى الرجال؟ النساء لا يصل صوتهم إلى الرجال، واحدة فقط، والنصيحة ألا يفعل. النصيحة أن هذا أمر ضبطه صعب جدا، فننصح الأخوات ألا يفعلن ذلك في المسجد، وإنما إن أردنا يفعلنه في البيوت. عليكم السلام ورحمة الله. يصلي كل وقت من أوقات الصلاة وله أبناء، أبناء عمة له أو فيها الخط فيه صعوبة، يقول أخذتهم وعلمتهم الصلاة بالنسبة لأذكار الصباح والمساء نقولها جميعا زهرا يوميا. فلا ينبغي ذلك أن تقولها زهرا أحيانا لتعلمهم، أما أن تظل على ذلك فلا تفعل، لأن هذا خلاف السنة. ادعوهم إلى حفظها وأمرهم أن يحفظوها، يمكن أن تقولها أنت جهرا وهم من ورائك مع الكتاب إلى أن يحفظوها. حديث صحيح أن الله عز وجل جعل ملائكة السيارة يتبعون حلق الذكر فيأتون قوما يذكرون الله عز وجل فيسألهم ربهم وهو أعلم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك. هل هذا يدل على الذكر الجماعي؟ لا يدل على ذلك، بل هم جالسون، فإذا جلسوا كل منهم يسبح الله، كل منهم يحمد الله في نفسه، ليس أنهم يرفعون أصواتهم بذلك. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة الله فقال ما أجلستكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا. فقال الله، فقالوا الله، فقال ما استهلفتكم تهمة لكم، ولكن أخبركم أن الله يباهي بكم ملائكته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يجهرون، لأنه لو كانوا يجهرون لما سألهم ما أجلسكم. فالصحيح أن هذا الأمر يقع في الجالسين في المسجد، يذكرون الله، كل منهم يذكر الله في نفسه، يقولون أذكار الصباح والمساء، هذا يسبح وهذا يحمد وهذا يهلل، لكن كل في نفسه، فيجهر بعضهم على بعض. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. له مال في البنك، هل يجوز أن يأخذ الفوائد لدفع الضرائب؟ لا يجوز ذلك، هذه ليست أموالك، إنما هي أموال فقراء المسلمين. هل تأخذ أموال فقراء المسلمين لتدفع عنها الضرائب عنك؟ هذه تنفق في مصالح المسلمين ليس مصلحتك الشخصية. تسدد دين عليك، تسدد من رأس المال، أنت لك مال في البنك، تسدد من رأس المال، ليس من أرباح هذه الفوائد الربوية. سبحانك اللهم وبحمدك. امرأة عندها ذهب بلغ النصاب منذ فترة لا تعرف المدة تقريبا، تقول حوالي 16 سنة، قامت ببيعه واشترت به شقة، ماذا تفعل في الزكاة؟ عليها زكاة 16 سنة، لأنها الصحيح أنها أن الزكاة تجري في الحري إذا بلغ النصاب. إذا كانت قبل ذلك قد استفتت وأفتيت بأن الحلي لا زكاة فيه، ثم تغير مذهبها إذا سألت من يقول بإخراج الزكاة، فهذا له وجه أنها تخرج من ساعة علمها بوجوب الزكاة. وإن كنت أرى أن الأحوط لها أن تخرج الزكاة لما مضى من السنوات. الحلي عليه زكاة بدليل حديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، عليهما أساور أو مشكات من ذهب، حلي من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالت لا، قال أدي زكاته. هذا نص في جواز الذهب المحلق ووجوب الزكاة في الحلي. 2.5% كل سنة، هل تخرج على امتلاكها للشقة زكاة؟ إذا كانت الشقة لأجل السكنة أو للتأجير ليس عليها زكاة، أما 16 سنة فعليها إخراج زكاتهم. فوائد بنك فيصل، الأحوط إخراج جزء منها في مصالح المسلمين لوجود بعض المعاملات غير الموافقة للشرع، وهناك معاملات موافقة فيحتاط وينفق نحو الثلث أو الربع أو النصف ما استطاعت، والباقي يجوز استخدامه. الاخوات اللي معهم اولاد تجاوزوا سن التمييز يجلسون مع الاخوات، لا يصح ذلك. الاولاد من 7 سنين لا ينبغي ان يدخلوا على النساء، بعد 10 بالتأكيد لا يجوز الدخول، بعد 10 سنين لا يجوز الدخول، لانه في حكم المراهق وهو يدرك بالتأكيد، لان الله قال ويبطس للذين لم يظهروا على عورات النساء. من 7 ل10 متفاوتة، فالاحتياط انه ما يدخلش، ما دون 7 يدخل على النساء، ما فوق 10، 10 فوق لا يدخل بالتقويم الهجري، فبين 7 و10 بنقول فيها احتمال حسب الطفل يدرك او لا يدرك، وعامة الاطفال اليوم مع التلفزيون بيدركوا، فالنصيحة ان هو ما يدخلش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.